غدا رجل يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله. فأتى الناس يعني يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يتشوف أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي فقالوا له يشتكي عينه. فجاء علي بن أبي طالب يشتكي عينه فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه ومسحها فبرئ. ثم أعطاه الراية ثم قال أدعوهم إلى الإسلام. أدعوهم إلى يعني أنت رأيه إحنا خلاص محاصرينهم يعني إحنا ما نعمل بيهم إيه؟ إحنا لا عايزين الأول لو أسلموا يبقى حي هل هذا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ أول ما تفعل أدعوهم إلى الإسلام فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الأول تدعوهم الإسلام. طب ما هو اليهود ويعني عشان كده بعض الناس في الشراح الحديث يقولون إيه؟ يقولون هذا يعني حديث ضابط لأن عامة الناس إذا دعا الشيطان يلبس عليه النية فيدعو إلى نفسه يعني أي اتبعوني. لا إحنا مش عايز أنا مش عايزك تنزل على سلطاني. لا أنا عايزك إيه؟ تدخل في دين رب العالمين. فلو دخلت واحد يقول لك إيه طب دخلوا يعني افرض في مالك انت محصر راح قال لك انا اسلام ايه هتعمل فيه؟ يظل مالك زي ما هو. هبعت له واحد يعلمه الاسلام ثم يسير الناس على هدي بس كده بس كده. مش عايز ازول المول كله مش عايز ازول مش عايز اخد الفلوس اللي حلا. انا عايزه بس الناس تدين لله عز وجل بالعباده والوحدانيه مش كده. ملوك عمان واظن كمان في ملوك جنبهم كمان يعني في بعض المناطق اللي هناك. بعت له واحد قال له خلاص انا اسلم على ما تحت قال له على ما تحت يعني انت اسلمت ولك ملكك خلاص ما لا يزول. سيدنا اسامه بن زيد الحديث المشهور لما سيدنا اسامه كان بيقاتل احد من رجل من المشركين فيعني بعد ما ارهق سيدنا اسامه في القتال وبتاع سيدنا اسامه ايه يعني اطاح بسيف الرجل فلما علاه بالسيف هيقتله وهو عمال يحارب من الصبح فقال له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. سيدنا اسامه من فهمه فهم ان هو احنا كنا بنقاتل عشان دول كفار وبتاع والراجل قايل لا اله الا الله دي مجرد ايه ما هو خايف من السيف عشان يقتل خلاص فرح قتله. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بالخبر وكانت الناس لما تخرج باذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا للي وقع عشان يتعلموا احكام الدين. فجابوا قال له يا اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ فقال يا رسول الله ما قال الا متخوفا من السيف يعني هو انت خايف بس وما كان بيحارب ليه؟ فقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا اسامه؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله ما قال إلا متخوف. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن عاد ثلاث كل ما يعيد عليه الإجابة يعيد عليه الرد يقول قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ يعني هي الفكرة دي أنه هو النبي بعث ليه؟ هو أصل النبي بعث ليه؟ حتى تقول الناس أمرت بأن أقاتل الناس. حتى الحديث ده الناس كثير جدا يعني إيه يقول لك يعني إحنا هنقتل الناس كلها. طبعا في ده حتى مفهوم في لسان العرب بالضرورة يعني إن القتال غير القتل. فانا واحد يقول لك ايه انا هقاتلك حتى ايه تدعيني للحق. يعني ايه هقاتلك؟ يعني هذا الدفع يعني انا هشوفك تندفعي بايه لو شخطت فيكي واندفعتي كان بها خلاص لو مسكناك ضربناكي كان بها لا يندفع الا بالقتل قتل خلاص. فالقتال امر اوسع بكثير جدا من القتل. القتل دائره بسيطه جدا جوه الايه القتال. عشان كده القتال يرد كثير جدا في السياقات مع المسلمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالقتل قتل مفاعله خلاص. وحتى احيانا صيغه المفاعله لا تفيد مش لازم دايما اللي هي التبادل. لا هو انا هدفعه حتى يندفع خلاص. لكن هدفعه بما يندفع به يعني مش لازم اقتله يعني خلاص. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فان قالوها عصموا مني اموالهم ودماءهم الا بحق وحق الصلاه والزكاه خلاص. هو الدفع ولا بد يعني المال ما انت كل ده تندفع بيه ممكن اخد فلوسك يعني هو المعنى الواسع بتاع القتال جوه القتل ولا بد. لكن ده درجه من الدرجات يعني لا يبدا به والا النبي صلى الله عليه وسلم كان قتل الناس جميعا ابتداء. يعني هو هنا ما في اشكال عند الله دمك ومالك مش بعزم المعصوم اللي بيعصم ماله ودمه الاسلام والا لو ظل على الكفر بيظل دمه وماله على حسب حاله. يعني هو لو معاهد عصم ماله ودماؤه بالمعاهده مش بالاسلام وده معصوم برضه خلاص وده يندفع بي. يعني الناس اللي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم على الكفر فعصموا منه اموالهم ودماؤهم عملوا ايه كده دخلوا في الدفع ان النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم فخافوا فدخلوا في الصلح وعصموا اموالهم ودماؤهم خلاص. فدي في درجات يعني في درجات. لكن هو الاسلام مش يعني انت مش هيقتل جميع الناس لكن هيقاتل جميع الناس يعني هيدفعهم بما يندفعوا به. عشان كده القتال وقع على بد. يعني

لما توفي عمر بن الخطاب سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ليه خصيصة، هو ثانيا أسلم من الرجال، رجل من اثنين هو وبكر الصديق بس أم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني صلى بيه إمام خلاص، فلهم من البقار والديانة والسن وكذا، فقال لهم إيه، أنا أخرج نفسي، يعني أنا مش هختار، أنا ماليش لا يتم اختياري خليفة، بس في مقابل أن يبقى صوتي مرجح، يعني أنا في الآخر لو اتنين قصاد بعض أنا اللي أقول بس أخرج، يعني هم يدير يصير هو رئيس المجلس في مقابل أن يخرج، فاتفقوا على ذلك. ثم قال يعني كل واحد فيكم يوكل الأمر لأخيه، يعني كل واحد ينظر من نفسه ولو شايف واحد أحسن منه يقول أنا إيه صوتي لفلان، ففعلوا كل واحد إيه خلاص كده، عبد الرحمن بن عوف خرج، اتنين تاني خرجوا، سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، خلاص اتبقى كده إيه سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا اتبقى في القسمة في النهاية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. خلاص قال لهم إيه، أنا أسأل الناس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف سأل كل ما يستطيع من الناس، حتى يقول سأل أبكار في خدورهن، يعني سأل حتى البنات، زمان في البنت إذا وصلت لسن البلوغ فبلغت خلاص يقول لك إيه، حتى ما زال ده كلام شبهه في الصعيد وفي القرى، يقول لك إيه اتحجزت يعني إيه يعني ما تخرجش خلاص، حتى في القديم العربي يقول لك ايه الابكار في خدورهم، لا يقول لك دي ما ايه خلوها ما حدش يشوفها، لا تشوف حد ولا تشوف حد لغايه ما تتجوز، فحتى يقول لك فحتى سال ابكار يقول لك ايه لو انتوا تختاروا مين، علي ولا عثمان. فثم جلس مع علي وعثمان ثم اخذ على هذا عهد، قال لو قالت لك الخلافه ان تحكم بكتاب الله وسنه وتسير في الناس بسيره ابو بكر وعمر. علي قال له لا، قال له انا اسير بقدر الطاعه بقدر الاستطاعه يعني اجتهد رايي يعني. اما عثمان فقال ان سرت في الناس تسير في بكتاب الله وسنه، قال نعم، فقال يعني ايه اني سالت الناس فلم يختاروا عن عثمان بديل، ثم ايه بايع عثمان بن عفان وبايعه الناس. طيب عثمان بن عفان استخلف 12 سنه، اول 6 سنوات يكاد يكون فتره يعني هادئه جدا استكمال لعمل عمر بن الخطاب وزياده. إيه الزيادة في عهد عثمان بن عفان؟ واحد طابع عثمان بن عفان، يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان إيه شديد جدا في يعني سيدنا عمر الخطاب جه مرة واحد الناس حالتها صعبة في الأكل والشرب وتعوهم خليهم زي إيه على الحال الأول، العرب كان واحد يقول لك إيه طب هو بيأكل إيه، بيأكل أسوأ منهم فمحدش يعرف يزايد عليه، يقول له أصلا أنت ما بيأكلش، يأكل أسوأ منهم فمحدش إيه، وبيلبس أهو أسوأ منهم وبتاع، فالوضع إيه يعني مستقيم تماما، وشايفينه تحريف العدل والحق وبتاع زياده عن اللزوم، فكانت الناس تخافوا لله. حتى يقال ان سيدنا عمر بن الخطاب مره كان ماشي مع الصحابه ووراه مجموعه من الصحابه ماشيين مع بعض، بعد كده افتكر حاجه فراح التفت، فالتفت كل واحد فيهم يرعد يعني ايه، فبكى عمر بن الخطاب قال اللهم انت انك تعلم اني اخشاك اكثر من خشيتهم لي، يعني انا احنا يعني مخوفهم كده يعني لله، يعني هم اللي ليه هو كان شديد جدا في الحق. عثمان بن عفان كان لين جدا، عمر بن الخطاب كان يمنع الناس، عثمان كان يعطيهم، فلما سالوه قال كان عمر يمنعكم لله وانا اعطيكم لله، يعني هما الاثنين لله، بس ايه عثمان بن عفان في الاصل راجل ملياردير في الاصل، فتخيل لما راجل يبقى ثري جدا يحكم الناس، ففي غالبا فكر بنفس الطريقه اللي هو بيفكر فيها. عمر بن الخطاب كان عارف ان ليه يعني ايه نظره، يقول لك الدنيا تفسد الناس فانا ايه يعني قرطها عليهم، لدرجه ان مما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد جاله الناس هتموت وتاكل لحمه وعنده الحمى في ابل في الحمى، الحمى دي كانه بيت من المسلمين يعني خلاص، المرعى اللي بياكلوا منها مرعى المسلمين والابل دي بتاعتهم، بس ما حدش يقدر يعمل فيها حاجه الا باذن عمر بن الخطاب. ففي واحدة يعني الناقة شكلها مريضة بتاع مش عارف ايه، فقالوا له على فكرة في واحدة مريضة نذبحها، فقال لهم لا تذبحوها ليه تذبحوها، فقالوا الناس تاكل منها وبتاع، فقال لهم لا الناس كده كويسة وبتاع وما تضغهمش وتدخلوا عليهم من الدنيا ما يفسدهم وبتاع، فواحد قال لهم انا احتل ليكم يعني، فراح قال له على فكرة تموت وهتبقى في رقبتك ربنا يسألك عليها وبتاع، فقال له لا خلاص اذبحوه بس ولموا يعني جمعوا الناس والناس تاكل كلها يعني خلاص، فجابوه يعني طبعا تأكل رقم ضخم، ووقتها الناس كانت ما بتحفش زي دلوقتي فبرضه كان ياكلوا رقم مفعم، فجابوه. ففي وقت ده كان جاي واحد مرسال جاي من العراق، فعمر الخطاب قال له ايه ده، فبيقول لهم ايه ده، فقالوا له ده الخليفه امر بان تدي ناقه والناس تاكل وبتاع، فقالوا تاكل معاهم ولا تستنى تتغدى معايا، فقالوا لا اتغدى معاك، لا الناس بتاكل يعني الناس مذبح لها خروف ضاني اكيد احنا حاجه من ابو شقره مثلا فاكيد هياكلوا حاجه احسن، فقالوا لا استنى معاك، استنى الناس خلصت اكل وقعد معاه، فالناس ان عمر طلع طبق فيه ملح طبق فيه زيت عيش ناشف قال له يلا

ده اللي هو ايه، لا الموضوع مستوى ممتلئ عليه. هو نفسه سال النبي صلى الله عليه وسلم مره، دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحصير يؤثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم من النوم. عارفين لما واحد يبقى نايم على حاجه خشنه، فبكى عمر بن الخطاب فقال ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما انت تعلم من الدنيا وانت رسول الله، ويعني تنام يؤثر الحصير في جنبك. فقال الا ترضى يا عمر ان تكون الدنيا لهم والاخره لنا؟ فهو النصوص دي مجتمعة، لما تاخد بقى كل ده يجتمع في شخص عمر بن الخطاب، يطلع منه ايه؟ يطلع بقى عمر بن الخطاب ده اللي هو فكرة ان هو لا، الموضوع مش لا لا لا يستطيع ان يتجاوز. فسيدنا عثمان بن عفان احنا بنقول واحد، فكرة الاختلاف في الليل، خلاص الاختلاف في اتنين، انه نظر في بعض الامر الذي اخذها عمر بن الخطاب فخلاص فلم يلتزم به. زي ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان نهى عن الغزو في البحر. سيدنا عمر بن الخطاب كان جيش الحبشة كان غزا اليمن في وقته، فأرسل لهم مجموعة من السفن وبتاع، فأبيدت على بكرة أبيه في عهد عمر بن الخطاب. وبعد كده حاولوا مرة تانية مش عارف ايه، فوجد ان العرب مش أهل صناعة ولا أهل لسه ايه خلاص، فأخذ قرار بأنه لا يحمي المسلمين في البحر أبدا. فأخذ يكثر عليه من السؤال سيدنا معاوية بن سفيان، يقول يعني الغزو سهل وإحنا ممكن نعمل سفن وأهل الشام وبتاع. عمر الخطاب قال له لا خلاص، ثم توفي على هذا. فلما جاء عثمان بن عفان فما زال معاوية بن سفيان بسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان قال له يعني أكثرت علي في غزو البحر وقد إيه نهى عنه عمر، فلو كنت تأخذ أو تأمن أو تركب بأهلك في البحر فاركب بالمسلمين. يعني أنت لو تاخد مراتك وعيالك تركبهم في السفينة اللي هتركب معها فيه مؤمنين راضي لأهلك ده خلاص ارضاه للمسلمين. فقال والله إني لأغزو بأهلك. سيدنا معاوية بن سفيان من أول الناس اللي غزت في البحر، وهو حكم الشام كتير جدا، فإيه عارف اهل الصنعه واهل البحر بيعملوا ايه وبتاع. فقال له والله اني لا اغزو باهلي، انا بركبهم مع سفن. قال له خلاص تغزو بالمسلمين. سيدنا معاويه يعني ايه انطلق 5 أو 6 غزوات في البحر، في قبرص وبقيه الجزر المحيطه. فده تاني حاجه اضافيه عند عثمان بن عفان، فكره ركوب البحر، وتوسع جدا في المسلمين في عهد عثمان بن عفان. في ده الرقعه الاراضي في بعض المدن او اللي فتحها المسلمين قامت على المسلمين اخرى فاخضعوهم بالقوه في عهد عثمان بن عفان. يعني ايه في مناوشات لسه الامور ايه ما استقرتش. ثم توسعوا في ارمينيا واذربيجان برضو اضافه في عهد عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان توسع فيه خلاص المسلمين وكانه استقروا في قدر معاه، فبداوا يتحركوا ناحيه ايه اللي احنا بنسميه اسيا الصغرى، ناحيه ارمينيا واذربيجان خلاص. ومحاوله لحصار قسطنطينيه طبعا فشلت مره ومرتين بسبب التحصين الشديد جدا، يعني دي مش هتتفتح على المسلمين، حاصروها 6 مرات تقريبا، اولهم المرتين اللي حاصرهم فيهم سيدنا معاويه بن ابي سفيان. لن يفلح المسلمين في دخولها الا في عهد محمد الثاني اللي هو ايه المشهور بالفتح ده عام 1452 او 53، يعني متقدم جدا. احنا لسه بنتكلم دلوقتي في اوائل ايه الفتوح. طب ايه الاضافي؟ ان بعض القرارات الاداريه التي لها اثر معمق او دقيق شويه كان اخذها عمر لم يلتزم بها عثمان بن عفان. منها سيدنا عمر بن الخطاب نهى الصحابه ان ينزاحوا في العراق او في الاراضي المفتوحه، عثمان بن عفان سمح لهم بهذا. فتحقق ما كان يخشاه عمر اللي هو ايه؟ هذه القبائل، طبعا القبائل اللي ساهمت في الفتوح في ناس كتير جدا كانوا فيهم قدر من يعني دول لم يجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا واسلموا متاخرا ولم يهزمهم الاسلام، وعلى ما هم فيهم من الجلافه والخشونه وبتاع في الجاهليه، واسلم اسلام عام لكن ليسوا بخيره الصحابه وكذا. خلاص الناس دي بقت مستكثره في الاراضي المفتوحه موجوده خلاص، وبداوا يتملكوا وتوسعوا جدا في التملك في عهد عثمان بن عفان مع خروج عدد كبير جدا من الصحابه من ذوي النسب والقبائل وبتاع، فاستكثروا جدا من شراء الاراضي المفتوحه وكذا في خلافه عثمان بن عفان. فبدا يستشعر الناس حاجتين، القبائل الغير قرشيين بدأوا يجدوا على القرشيين نفسهم، رجعت إحن وحمية الجاهلية مرة أخرى، قال لك إيه ده هم القرشيين اللي بياخدوا كل حاجة وهم وحتى الحكم فيهم يا أخي خلاص. ده كثير جدا، إحنا عندنا مثلا الأسد وربيعة وقيس كتير جدا بدأوا إيه فكرة اللي هو إيه الحكاية القرشيين ليه بيحكموا ده. واحد اتنين العكس، ان القرشيين نفسهم ومنهم من آل بيت عثمان بن عفان وكذا، سيدنا عثمان بن عفان حاجة برضو لم يلتزم بها من أوامر عمر الخطاب، فكرة الشك الشديد في الولاء. عمر بن الخطاب كان أي حد يشك فيه حتى لو شكه طلع مش محاور، يعني عمر استوثق أن الرجل ليس بمحل تهم يعزله برضو،

سيدنا عثمان بن عفان في الفتوح لما المسلمين أكثروا من الفتوح قال واحد من الصحابة قال له أدرك أمة محمد قبل أن تختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. قال له إيه الحكاية؟ قال له الناس أنا صحابي سمع قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أقرأه بقراءة فرح فحفظ ناس بقراءة. الناس دول عجم وغير متقنين لا لهجات العرب ولا بتاع. سمع واحد تاني بيقرأ قال له ايه ده القرآن اللي معك ده مش قرآن اصلا ده بتاع ده انت كفار وبتاع. فاخذوا يضربون القرآن بعض وبعض بالقراءات خلاص. فقال له لا الناس هتختلف خلاص. وبعض الناس قد لا يحسن القراءة لان العربية كانت ايه بتاع فبالتلقي والتلقي. قال له لا لا لا استنى كده. ثم جمع اخذ المصحف الامام اللي كان موجود عند السيدة حفصة في خلافة عمر بن الخطاب وقال له هاتيه خلاص. ثم جاء اتى بالصحابه وبالكتبه فكتبوا عده مصاحف في خلاف ما بينهم هو هل 7 ولا 5 ولا 4. المهم الامصار الاساسيه يعني مصحف لنفسه في المدينه مصحف لمكه مصحف للكوفه مصحف للبصره وبعد كده في خلاف في هل مصاحف ثانيه ولا لا. هي هي نفس النسخه نفس الضبط وبتاع. ثم اما عزم على جميع الصحابه من كان عنده غير هذا فليحرق يجيب النسخ اللي عنده تتحرق بحيث محدش يقول اصل انا معايا اصلا انا معايا ده اجماع الصحابه هذا هو القران. في حاجه تانية قراها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم؟ لا. حد عنده اي ايات تانية؟ لا. هذا الترتيب ثم احرق جميع النسخ. حتى من هذه بعد كده من المأخذ التي اخذت على عثمان بن عفان ولكن سيدنا علي بن ابي طالب في خلافته قال اياكم وعثمان وان تقولوا حراق المصاحف والله والله ما حرقها الا على مرأة ومسمع منا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انه قد فعل ذلك باجماع الصحابه وكانه من شكك في فعل عثمان شكك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمله اخرجناه من الاسلام جمله لانه لم يبلغنا الاسلام ولا القران ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا عن طريق الصحابه. طيب عثمان معفن اول 6 سنوات اول 6 سنوات استاذنك اشرب وهات معك جردلين ميه من اللي انت تشربه. لحظه اول 6 سنوات من سيدنا خلافه عثمان بن عفان كان الامر على ايه؟ الناس منشغله بالفتوح الناس في دعه شديده جدا طبعا الفلوس ايه التوزيع التوزيع جامد جدا. فحتى وصلوا في عهد عثمان بن عفان كان اذا اخرجت الزكاه لا يوجد من ياخذها. مفيش حد اصلا مستحق للزكاه. الناس كلها بسبب عطاءات بيت المال والفلوس والتجارة وبتاع فتحت الدنيا عليهم تماما في الدرجة انه مفيش حد محتاج اي حاجة من الفلوس. لكن من المآخذ الشديدة التي اخذت على عثمان بن عفان حتى يرد فيها بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتولى الامر الرجل فعلى منهج النبوة على منهج النبوة ثم يقتل امير عادل على ولكن ايه يولي قرابته حاجة زي كده. عثمان بن عفان في مستهل خلافته اول 6 سنوات من الإجراءات اللي خدها توسع في عزل عمال عمر وولى بعض قرابة عثمان نفسه خلاص. فالناس قالوا له ايه انت بتولي قرابة؟ قال لا والله لم أولي احدا منهم على قرابة. وده حقيقي يعني عثمان بن عفان صادق في هذا بل شهد له كثير من الناس والمؤرخين وكذا انه فعل قال بل وليت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس شايفين انهم قرايبه بس هو عشان قريب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يمتوا في صلة للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لا ده انا لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك عشان قرايب النبي ولاه لا وما من أحد وليته إلا وقد ولاه النبي وأبو بكر وعمر فلو أخذتم علي أخذوا عليهم. يعني أنا بتقول لي إيه معاوية بن سفيان فبقول لك والله أبو بكر والنبي وعمر فأنت لو عندك مشاكل معايا بقى ما عندك مشاكل معاك. ظاهرين كلام سيدنا عثمان بن عفان صحيح ولكن رضي الله عنه يؤخذ عليه شيء واحد حاجتين أساسيتين. فكرة إن هو الشخص مش لازم يكون نفس الشخص. فكرة هو بيفكر إزاي. سيدنا علي بن أبي طالب كان يكثر من السؤال لعثمان بن عفان يقول اعزل معاوية من عن الشام فقال يعني أكثرت عليها في معاوية قد ولاه عمر من قبل. فقال كان معاوية هنا بص الشاهد يا أخوان شخصية عمر وشخصية عثمان فقال له إيه كان معاوية أطوع لعمر من يرفق مولى عمر. يرفق ده مولى عمر مولاه يعني الخادم بتاعه يقول له روح. فقال له كان معاوية أطوع له من يرفق ده أما أنت فيقطع الأمر من دونك يعني بياخد حاجات كده براحته وما بيرجع لكش فعزيه. فعثمان بن عفان رفض مشورة علي بن أبي طالب. فكان دي حاجة شبه ده. هو نفسه في حاجة وقع فيها عمر بن الخطاب بسيطة جدا توسع جيها جدا عثمان بن عفان. هي فكرة اللي هي الأوامر التي إيه الأشياء التي يعني إيه على غير الهدي الأول مرة واحدة وقعت في عهد عمر بن الخطاب لكن كثرت جدا في عهد عثمان بن عفان. عمر بن الخطاب لما زار الشام فدخل عليه كان معه عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف ودخل عليه سيدنا معاويه وكان امير الشام. فلما دخل قال السلام عليك يا امير المؤمنين فلم يرد عليه السلام وده شيء مخيف جدا في هذا الوقت. يعني ايه اقول لك السلام عليكم ما تردش يبقى ما فيش سلام يبقى في عقوبه وفي في كلام. فلم يرد عليه فاعاد السلام قال السلام عليك يا امير المؤمنين فلم يرد عليه. فسيدنا معاويه بقي واقف يعني في مصيبه هتحصل

قال إنما لصاحب الحق ما قال، فسمع منه وما رآه منهم مما قالوه حق أو كذا أو أقرب للصواب نزل عليه. وفي أشياء قالوا له أنت عملت كذا، قال لا والله لم أفعل ذلك. في حاجات خدوها عليه فقال لهم فخرج منها، قال لهم لا دي مش مآخذ ولا حاجة. يعني قالوا له مثلا الحكم، الحكم من العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم نفاه هو وابنه ما يخشوش المدينة، عثمان بن عفان دخل في الخلاف فقالوا له طب مش النبي كان نفيه؟ قال والله كلمت فيه قرابته، قال كلمت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي، فقال يعني ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم املني، قال اي ادخلهم، ثم عجلته المني فتوفي. فانا افعل ذلك على راي النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. قالوا له طيب انت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في الموسم، في موسم الحج قصر اثنينات، انت صليت اربعه اربعه فانت غيرت السنه. فقال انما يعني دخل في الاسلام خلق كثير، وبعض الناس لا يرون الخليفه الا في الموسم، في موسم الحج، والخليفه وصاحب النبي وجوز بناته ومش عارف ايه وبتاع. فلما صلوا معي العام الماضي اثنين اثنين صلاه القصر، قالوا الصلاه قصر، الصلاه اصلا اثنينات. واحد لما يقول له ازاي الصلاه اثنينات يقول له ما انا صليتها ورا الخليفه في الحج يا اخي اثنين اثنين. قال واتخذت اهلا، كان اتجوز فلي اهل في بيسموه صاحب المحلين في الفقه، يعني خلاص ليه زوجه في المدينه ولي زوجه في مكه، فنائله بنت الفرافصه وهي ماتت عنده يعني قتل عنده خلاص. فايه فاتممت بالناس خشيت ان تبدل الصلاه ولا لي اهل يعني لي عذره حتى في ده. فخرج من هذا واشياء من هذه القبيل. قالوا له حق المصاحف، قال لهم لا ده ما فعلته الا على مرأة ما اسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب توليل بعض الناس، لا ولا اخوه عبد الله بن ابي الصرح صعيد مصر ثم جمع له مصر بعد ذلك، قال لا يعني لم افعل الا ما قد ولهم. يعني اشياء من هذا القبيل. في بعض الاشياء خرج منها واخذ عليه اخذوا عليه عهود الا يفعل وكذا، لكن الامور لم تهدى، لم تهدأ بسبب ان كثير جدا من برضو الحاله الاستقطاب، حاله الاستقطاب المالي والاقتصادي والطبقي والقبائلي موجوده في الاراضي المفتوحه مع الرخاء، يعني الترف دائما يجلب النقمه خلاص. ثم فعادت هذه الوفود مره اخرى، يعني قد زورت بعض الكتابات على عثمان بن عفان انه امر الولاه انهم عندما تصل هذه الوفود ان يقتلوا رؤساء هذه الوفود وكذا، يقتلوا كل من شارك في الدخول على عثمان، وهو لم يفعل ولكن زورت عليه، وزوروا خطابات على السيده عائشه انهم تقول انهم لا انها وكثير من الصحابه كبار الصحابه لا يرضون خلافه عثمان، وانه قد خالف الامر الاول وكذا ومش عارف، ويحس الناس لان يخرج على عثمان بن عفان. فاجتمع الناس مره اخرى ودخلوا على عثمان بن عفان فكلمهم في هذا وبتاع، فيعني ايه قالوا نفعل كما فعلنا المره الاولى يعني، ثم تسير خطاباته. قال لم اكتب، يعني قال لهم انا ما فيش وانتوا عليكم بينه، انا بقول ان انا ما كتبتش، انتوا تجيبوا بينه ان انا كتبت ده. والسيدة عائشة قالوا لها مش انت بعت لنا خطاب؟ قالت لا والله لم اكتب باسود على ابيض منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامور وضحت ان هو ايه، ان الكتابات التي زورت على عثمان مكذوبه وانها عائشة لم تكتب. قالت الامور في الاخر ان جميع هذه الوفود، احنا عندنا ثلاث وفود، وفود من البصره وفود من الكوفه وفود من النصر، يعني ظلت في المدينه، قالت نحن لا نغادر المدينه حتى ينزل عن الخلافه ويولي غيره أو يترك الأمر شورى بين المسلمين. فسيدنا عثمان بن عفان قال لهم يعني وإن لم أفعل قالوا قتلناك. قال فبما تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث الحديث. لكن الشاهد أنهم إيه يعني أصروا على رأيي فاختلف الناس. في ناس قالوا إيه لا خلاص الموضوع سهل، يعني هم مش الموضوع بالعافية، اجتمعت الأنصار فأرسلوا يعني أحدهم سيدنا زيد لسيدنا عثمان، فقالوا إن الأنصار مجتمعين في بيت يعني بني النجار ويقولون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنهم إن شئت كانوا أنصار الله، كانوا أنصار الله مرتين، يعني كما نصروا رسول الله ينصرونك ويقاتلون الناس حتى يخرجونهم من المدينة. مقاتلي الصحابه زي سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير وكثير من الصحابه، بل من كثير من الصحابه الذين لم يشاركوا في اي قتال بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه فتنه ولا كذا، اتوا بالقتال زي سيدنا عبد الله بن عمر لم يرى حامل السيف قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قتال ما بين المسلمين ولا حاجه الا في يوم الدر لما حوصر عثمان بن عفان، قال انت امير بر وهم خوارج، ويعني ايه نحن نقاتل. سيدنا ابو هريره وغيره خلاص. ففي منهم ارتأى كذلك انهم ايه يجتمعوا يحموا عثمان بن عفان ويخرج هؤلاء القوم بالسيف وهم اهل قتال وكذا. أما سيدنا عثمان فارتاء رأيا آخر، قال من كان سامعا مطيعا فليضع سيف، حدش حاجة خلاص. ودي عملية مستشكلة جدا، ليه؟ الحسابات العقلية تقول إن عثمان بن عفان كان يجب أن يقتل القوم، لا مش يقاتلهم بقى لا يقتلهم بقى، ليه؟ لأن هم يهددوا بالقتل وكذا، هو أمير وخليفة، ولو ترك الأمر هكذا لصار الخليفة لعبة، يعني إذا شاء الناس عزلوا إن شاء أبقوا حاجة زي كده.

الفصل الأخير، فصل بسيط جدا ولكن إيه ثري جدا بالنقول وكذا. المهم قالت الأمور أنه خير أن ينزع نفسه من الخلافة، فقال لا والله لا أنزع نفسي عن الخلافة، ونازلا في ذلك على أمر رسول الله ولا يقاتل. حتى لما سيدنا برارة قال له كده قال له أسرك أن تقتلهم جميعا وتقتلني معه؟ قال لا. فقال إذن دماء المسلمين تتكافأ، يعني هم رأوا أن يقتلوه، هو رأهم مسلمين فلا يحل قتالهم إلا بثلاثة، وهم ليسوا من الثلاثة. يعني واحد يقول لك أصنا بفكر أقتلك، ده لا يبيح دمه في الإسلام، مع الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا وكذا وكذا بالأمة، ثم قتلوه رضي الله عنه. خلاص، فلما قتل صارت بقى إيه؟ مشكلة كبيرة جدا. في بعض الولاة كانوا بدأوا عندهم نية أن هم يرسلوا قوات لنصرة عثمان بن عفان زي سيدنا معاوية في الشام، ولكن طبعا تأخروا جدا. الموضوع يعني كان في عجل 40 يوم ثم قتل، ولم يتصور أحد أنهم يصلوا بهذه الدرجة يعني من الفجر أن يقتلوا الخليفة، وهو قد كف عنه. ده واحد. اتنين، الناس قالوا نحن لا نظلم غير خليفة. خلاص، فمال الناس إلى مبايعة علي بن أبي طالب فرفض، قال لا لا أبايع إلا على مرأة ومسمع من الناس، يعني حدش يجي لي في البيت يقول له أصل أنت خليفة وبتاع، لا، قال أبايع كما بايع أبو بكر وعمر في المسجد ويجي الناس يبايعوا. فأزعنوا لهذا، فخرج علي بن أبي طالب في المسجد فاجتمع عليه الناس وبايعوا الناس إلا أعداد إيه بسيطة من الصحابة ارتأوا أن ألا يعني يبايعوا حتى الأمور تنضبط ويقتل قتلة عثمان. يعني لغاية ما نقولش احنا الخليفة اتقتلوا، لسه اللي قتلوه ما اتقتلوش، منهم سيدنا طلحة بن عبيد الله، منهم سيدنا الزبير وبعض الصحابة. خلاص، هذه الأمور ستقول في أول خلافة علي إن علي بن أبي طالب تولى الخلافة والمدينة فيها قتلة عثمان، ولا تبين مين فيهم قتلة عثمان، ده كانوا بضع آلاف، يعني كانوا تقريبا 10,000 يعني رقم. خلاص، فمش عارفين مين اللي قتل ده، مجموعه منهم تسوروا على بيت عثمان بن عفان، كان عليه حرس، منهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير وغيره، حتى يعني جرح سيدنا الحسن والحسين عبد الله بن الزبير في المناوشات التي كانت تدور بينهم وبين الخارج على بيع باب عثمان بن عفان اثناء الحصار، وقد منعوه من الصلاه من الخروج ومنعوه من الماء ان يشرب ماء وهكذا. الشاهد ان هو علي بن ابي طالب تولى في هذا الظرف، فالامور ليست ايه، ليست على يعني مستقرة أو كذا. اتنين، وده الأخطر، إنه قتل عثمان موجودين في المدينة ولا يتبين منهم، يعني مين اللي قتل مين امبارح، هم 10 12 واحد 20 واحد اللي تصوروا الباب وقتلوا عثمان بن عفان. خلاص، وضربوا زوجته حتى قطعوا أصابع السيدة نائلة بنت الفرافصة لما يعني حجزتهم عنه أو كذا. خلاص، الشاهد إنه فهو سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن تستقر الأمور. خلاص، فبدأ يرسل إلى الأمصار، هو الناس دي لماذا خرجت على عثمان بن عفان؟ لأشياء ارتأوها، منها توليد الأقارب وبتاع. فأرسل علي بن أبي طالب على غير يعني رضا من جميع الصحابة، الصحابة قالوا له ملاش تعمل ده، انت هتقلب عليه كل الناس كده ليه؟ فعزل جميع ولاة عثمان بن عفان من الأمصار وأخذ يرسل وعماله. خلاص، فاستجاب الناس، يعني بعت واحد للعراق قال له اعزل اللي موجود بتاع، وكان لي سنة أن إيه يعني ينزح بيت المال ويغسل ويصلى فيه ركعات، يعني بحيث إيه يعني وإذانا توضيحا للناس ان هذا عصر جديد وعلى ذمة جديدة وحاجة كده. خلاص، لكن سيدنا معاوية قال لا، الموضوع لا، مفيش لا بيعة ولا إمارة ولا خلافة حتى نمكن من قتلة عثمان. خلاص، فما زالت الرسل بين علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية على هذا الأمر، يعني ايه حتى طالب سيدنا علي طبعا بيع في الحجاز وبيع في العراق ما عدا ايه في الشام، فعزم علي بن أبي طالب ان يتحرك ناحية العراق حيث يقترب من الشام. خلاص، وبحيث الامور تنضبط، يعني خلاص لو الشام بايعت ولا يظل في المدينه وحوالي قتل في عثمان. الغريب انهم هيتحركوا معاه، يعني هذه القبائل دي شاركت في القتل، هيتحركوا برضو مع جيش سيدنا علي، وده يعمل مشكله بعد كده، لان كل كلام عن سيدنا علي يقولوا له ما انت قتل عثمان معاك، فيقولون طب انا معايا الاف، مين فيهم لسه ما اعرفش، الامور تستقر، الامور تبايعه، كل واحد يرجع الى محله ثم ننظر، فقولوا لا نقتل قتلة عثمان الاول، ثم يعني صار الامر على هذه الصوره. فمن الصحابه اللي ارتأوا قتل قتلة عثمان سيدنا الزبير وسيدنا طلحه وعزموا الخروج للعراق، ومنهم سيدنا الزبير يعني اخذ يعني يطلب من السيده عائشه، قال لو انت خرجتي ووقفت بين المتقاتلين والناس تعظيما لك ولمكانك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه تكوني ايه تصلح بين المسلمين وكذا. هي رفضت في اول الامر، وبعد كده ما زالوا بها قالوا ان الامر في مصلحه وتخرجي وبتاع، فايه خرجت. خلاص، حتى هي في الطريق، طبعا احنا عندنا كم نصوص كثيره جدا في هذه الفتره، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اناس بامور تقع، خلاص، منهم من تذكر فلم يقع. يا سيدنا عثمان عفان النبي قال له لا تقاتل، سيدة عائشة بن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حجر عائشة يعني في حجرتها في بيتها, قال يعني إيه يعني ألا ترسلوا لأحدا من أصحابي حد أكلمه, فقالت له أرسل يعني أبو بكر, فقال لا, قالت له عمر فقال لا, فقالت له عثمان قال نعم, فجاء عثمان بن عفان فقال فيعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يساره يعني عمال يكلمه كلامنا فلا أسمعه كثيرا منه يعني مش سامع بيقول له إيه, ووجه عثمان يتغير, النبي عمال يقول له حاجة وسيدنا عثمان بن عفان وعارف ما واحد يحكي لك حاجة فيها خطر أو بتاعه ووجه عثمان, فقالت فلم أسمع منه إلا فإن أراد المنافقون أن يخلعوك قميصا قد قمصه الله ولك فلا تخلعه خلاص, ومما سمعته ألا يقاتل يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أراد المنافقون أن يخلعوك يعني هو النبي قال له ما يحدث فلا تقاتل, فكان عثمان على العهد وتذكر. من الناس من وقع يعني سيدنا الزبير وسيدنا الطلحة قالت بهم الأمور أنهم انضموا في الآخر لجيش سيدنا معاوية, فلما وقع القتال بعد مفيش فترة بسيطة في خلافة علي بن أبي طالب, فسيدنا علي بن أبي طالب أول مرأة الزبير وطلحة في مقدمة الصفوف فاقترب منهم قال لهم أنا عايز أكلمكم يعني, فاقترب منه سيدنا طلحة وسيدنا الزبير فقال له ذكر سيدنا الزبير بشيء, قال ألم تذكر يوم كذا وكذا, قال أذكر, قال له مش كنت واقف مع النبي يوم كذا, قال له قال له كنت أنا قادم قال فابتسمت لي أول ما شاف سيدنا علي جاي فهش له, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بص له قال تحبه يعني أنت بتحب علي, قال نعم, قال تقاتله أنت له ظالم يعني يقع بينكم قتال وهو يكون على الحق, فقال تذكر كذا, قال تذكرت الساعة دلوقتي لما أنت قلت لي ومضى ولم يقاتل وقتل, قتلوه الخوارج اللي كانوا بين الفريقين لا يريدون أن الموضوع يلتقي وقتل سيدنا طلحة برضو في, فده لم يتذكر حتى سيدنا حذافة بن اليمان يقول قام فينا رسول حديث البخاري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بعد صلاة الفجر فما زال يخطب حتى الظهر فما ترك من فتنة تقع بعده إلا أخبرنا بها ثم صلينا الظهر فقام خطيبا حتى العصر ثم صلينا العصر فقام خطيبا حتى المغرب فما ترك فتنة يقوم فيها أحد يعني عدد يعني يشار لي عدد موزون كده من الناس في فتنة حتى قيام الساعة إلا قد أخبر به, قال فكنت أنظر وأتعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في أشياء قد سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم معي فكان أعلمهم أحفظهم يعني في ناس نسيت, واحد يقول لك طب نسوا ليه, النبي أخبر من باب النبوة أن يقع الأشياء وهم أنسوا هذه الأشياء من باب القدر فيقع فيها كل واحد بعلمه, عشان كده في ناس لم تقاتل سيدنا ابو سعيد الخدري سيدنا سعد بن وقاص اعتزل الفتنه ولما ابنه قال له يعني انت الان انت ترعى الغنم في شعب الجبال والناس يقتسمون الملك لما وقعت الفتنه قال اجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي, ففي ناس قد عصمتهم يعني تذكر فعصم, سيدنا ابو سعيد الخدري لما وقعت فتنه في خلافه يزيد بن معاويه وقاتل فيها الناس لم يقاتل لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليها عهدا قال له قاتل بل يترك سيفه بل ان ارادوا قتله فليقتلوه وهم يبوه باثم اشياء من هذا القبيل, ففي كثير من الصحابه تذكروا على راسهم سيدنا عثمان بن عفان, وفي ناس لا عثمان تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقاتل ولا تتنازع عن الخلافه فتذكر, وسيدنا سعد بن وقاص تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان فتنه تقع بين المسلمين وكذا وبتاع فلم يقاتل, عبد الله بن عمر لم يقاتل, سيدنا اسامه لم يقاتل, سيده عائشه وهي خارجه لما وصلوا عند ماء في بعض المياه مياه زي بحيره او كده او يعني فسمعت كلاب تنبح فقالت اي ماء, فقالوا ماء الحوأب, فقالت يعني عزمت على الرجوع انا هرجع ليه, قالوا لقد سمع هي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض حريمه يعني نساء, فقالت اي كنا تنبح عليها كلاب الحوأب, سمى واقع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في واحده فيكم هتخرج على غير الامر المعتاد ان هو في الاصل النساء تقرب في بيوتها الا لغرض فهتخرج خلاص وتنبح عليها كلاب في موضع كذا وكذا كذا, فقال فافتكر فقالت لنا هرجع, ما هو النبي, فقالوا لها لا هو انت خارجه الاثم ده انت خارجه تصلحي, فما زالوا بها حتى خرج حتى هي ظلت يعني السيده عائشه بعد ما عادت من موقعة الجامع يعني ظلت تبكي حتى يعني اخر حياتها تقول يعني ليتني يعني لم اخرج معهم, ليه؟ لان هي حتى سيدنا مره حد استحتج بخروج عائشه على سيدنا علي او حد من الصحابه قال له يعني تزعم ان عائشه خرجت على الباطل او حاجه زي كده, قال لا بل نشهد انها هي حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الاخره, ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ام هي يعني هي ده لا شكك في مصداقيه الصحابه, لكن وقع فيها كثير جدا من الخيره وبتاع, وسيدنا الزبير وسيدنا طلحه سيدنا الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم, سيدنا طلحه بن عبيد الله سيدنا ابو بكر الصديق كان اذا تذكر احد بكى ويقول احد كلها لطلحه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى طلحة بن عبيد الله يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، يعني دائما لا يشكك في في في في خيريتهم وكذا. لكن هذا وكان قدر الله. سيدنا الإمام الجنيد من أئمة التصوف من أهل السنة وعلى الجادة كذا، كان سئل مرة قالوا له أوازني العارف، واحد عارف بالله راجل يعني على التقوى يزني، هذه كبيرة من الكبائر. فأطرق ساعة ثم قال وكان قدر الله قدرا مقدور، يعني لو قدر الله عز وجل لوقع. يعني هم دايما احنا بنقول الفارق الشديد جدا بين أهل السنة والشيعة في الاعتقاد في الصحابة وآل البيت وكذا فكرة العصمة، نحن لا ندعي العصمة لأحد حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى أمات المؤمنين حد من الصحابة أبو بكر وعمر يخطئ يقع في المعاصي قد يقع في الكبائر واحد بدري وقع في كبيرة يقع في الكبائر، زي سيدنا حاطب بن بلتعة لما راسل الناس في مكة وكذا وكثير، ومن شرب الخمر كأولا في عهد عمر بن الخطاب، ومن زنى وحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور. لكن الشاهد نحن لا ندعي لهم العصمة، ولكن لا نشك فيهم أبدا أنهم قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في القرآن ولا في السنة. خلاص، هي دي بقى هي ده الفرق الأساسي ما بين الاثنين. فسيدنا علي بن أبي طالب، لحظة هجي لك، أنت عارف أنت معك سؤال من مضايقك، لا أقوله هجي لك حساسية ولا حاجة أقول. مش هكوا بعد أصلاً في ناس بتشك فيه يعني. لا لا هو لا لا هو وقعت عثمان بن عفان إن هو في بعض الأشياء النبي في بعض الأشياء تبقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها جرب عائشة، جرب سيدنا أبو هريرة، السيف الذي هزه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فصار سيفا وكان غصن شجر وكذا، فبعض الحاجات متعلقة وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فالخاتم كان مع عثمان، جرب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين قصة جرب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جاب لها جراب في يعني وكأنه تمر أو قمح أو حاجة بر يعني حاجة بتاعة البيت يعني، وقال لها لا تحصيه ما تعدهوش يعني خدي منه، فظلت تأكل منه لخلافة عثمان، يعني هي حاجة في البيت محطوطة وقد بارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هي تمد إيه تأكل تمد لغاية ما هو يعني ده ما بيخلص ولا إيه، فأحصته فنفد خلاص. والسيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة في غزوة بدر ومعه غصن يقول يا رسول الله، طبعا الصحابة في بدر احنا بنقول إنجاز بدر إن الناس قاتلت مش عشان كان عددهم قليل، كان 13 واحد بس اللي معاه سيف واثنين بس معاهم في خيول وعامة الناس معاه خشب وبتاع، يعني حتى الناس مش مسلحة قوي خلاص. فواحد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بغصن وقال له أنا اللي معايا ده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فهزه فصار سيفا سيفا حقيقيا، وهذا مما نؤمن به في المعجزات الحسية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة التي يرتضيها أهل العلم خلاص. فصار سيفا وقتل به وظل ثم ضاع في خلافة عثمان بن عفان، وقع من الرجل أو كذا. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عثمان، فكان عثمان بن عفان جالسا على بئر يعني ينظف الخاتم فوقع منه. ففي أشياء كده منها الجراب ومنها الخاتم ومنها السيف، في أشياء حتى دايما نقوله ده كان إذانا بإيه بمحق البركة، يعني طبعا لما يكون حاجة متبقية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفرق، ده يقال ده ظل طويل في الأمة. يعني التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية ده إجماع بين المسلمين، يعني ما فوش نزاع، النزاع فين؟ التيقن أنه من أثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط بس، لكن هو التبرك به الحسي لا، ده إجماع من أول الصحابة لغاية عصور متأخرة لغاية أنت يعني ممن أدرك أثر حسية من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كانت لأحد من الناس سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة، كان لديه يعني زي مخدة صغيرة كان يتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين لما واحد ينام على حاجة فترة فيبقى فيها أثر، فكان هذا الأثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل إذا مرض في عهد عمر بن عزيز يعني فيعني فخلص يعني الناس يئست من أن يبرأ، فكان يعني يستأذنوا الخليفة فيجيبوا كوب من الماء فتبلل فيها بس إيه خلاص ويشربها فيبرأ لبركة النبي لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني كله بركة، شعره ولعابه وكل كل شيء. ومنها سيدنا الإمام أحمد قد وقعت له شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لغاية عصره كانت موجودة وهكذا. طبعا بعد كده في حاجات اللي هي الحسية اللي هي في المقتنيات موجودة في اسطنبول حاليا أو حاجة زي كده، دي بقى لو قطع بها أهل العلم بأثار السير أنها صحيحة يعني خلاص، لكن هي المشكلة أنها حجزت عن الناس، وإحنا دايما نقول سبحان الله العظيم يعني في أشياء كأنها لا حكمة، يعني فكرة أن يعد يعني وكأنه ده الشيء الوحيد اللي باقي من النبي صلى الله عليه وسلم فحسيا فعزل عنه.

الأمر فوافق عليه معاوية أبو سفيان فبايعه الحسن بن علي ودخل الناس جميعا في تحت خلافة معاوية بن أبي سفيان على رأس عام 41 هجري اللي احنا بنسميه عام الجماعة. خلاص طبعا سيدنا معاوية هيستخلف 20 سنة واحنا نقول ان إذانا بانتهاء الخلافة الراشدة تنازل سيدنا الحسن هو قاعد 6 شهور خليفة او اقل كمان بعض الشيء. خلاص دي نهاية الخلافة الراشدة. احنا بنقول 30 سنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 دي نهاية الخلافة الراشدة. مستهل حكم معاوية بن سفيان ببدء الملك. هل الملك زيه أي ملك بعد؟ بنقول لا. يعني سيدنا معاوية أما كان معاوية فكان ملكا رحيما يعني مجاهدا عالما وكذا، ولكن لا يساوي ولا يشابه من كان قبله من الخلفاء الراشدين، ولم يكن على ما كانوا عليه في كل أمر، وإلا أمر عمر وأبو بكر وعثمان وعلي يعني كان يشق على الناس. طيب إيه النقاط الجديدة يعني من أول بداية خلافة بني أمية؟ احنا بنقول خلافة بني أمية هتستمر من عام 41 هجري لغاية 132 هجري، من أول ما سيدنا معاوية هستلم الخلافة لغاية 132 هجري قتل مروان بن محمد هنا في مصر. طيب ايه الجديد في خلافة بني أمية؟ ايه الجديد؟ بنقول واحد قدر كبير جدا من اللي موجود في الراشدين موجود في خلافة بني أمية، وهو الرجال. يعني مين اللي بيحكم؟ مين اللي بيقاتل؟ مين أمراء الجند؟ كثير جدا منهم إيه؟ منهم صحابة وتابعين وكذا وأهل علم وكذا. فإحنا بنقول إن المجتمع تحت قدر كبير جدا منه على الهيئة الأولى. طب إيه المختلف؟ إيه الجديد؟ إيه الجديد؟ واحد سياسة الحكم أو فلسفة الحكم. يعني سيدنا معاوية بعض النقول تقول أن معاوية بن أبي سفيان حكم الناس عامين، هو حكم 20 سنة 41 أو 61 حكم 20 سنة، حكم أول عامين لا يخرم من حكم عمر شيء، يعني نفس حكم عمر بن الخطاب. إذا واحد يقول لك إزاي؟ لأنه حكم لعمر بن الخطاب 10 سنة كان أمير الشام، وحكم معاوية عثمان بن عفان كله يعني هو كان بيحكم للراشدين أكتر من حاجة 20 سنة، فهو عارف الأمور كيف تدار. خلاص هو كان حليم، بل يضرب بالمثل الحلم في الحلم. معاوية بن سفيان يقال أحلم من معاوية، يقال يضرب بالمثل شعرة معاوية، يقول بيني وبين الناس لو بيني وبين الناس شعرة من قطع، يعني لو هم شدوا أنا هلين، لو هم لانوا أنا شد. يعني هو حليم جدا وعنده قدر من العقل والحكمة في إدارة الناس. وقال أحنف بن قيس يضرب بالمثل في الحلم. طيب أمال إيه؟ أمال إيه؟ إن هو مش في كل أموره يفعل فعل الراشدين، بل بعد أول سنتين بدأ يتغير للناس. يعني في مسائل مثلا في بعض الناس خالفوه في بعض الأمر قتلوه، زي سيدنا حجر بن عدي. طب إيه ده إزاي؟ قالوا له ازاي؟ قالوا يعني بيني وبين ربي انا ربنا مش هيسالني انا عليه، انا قتلته لعل اراها وخلاص. لا، راشد لا يفعل ذلك، الراشد ما كانش يعمل كده. خلاص واحد يقول لك طب ايه تاني؟ هم مروا سالوه قالوا قد تغيرتم في بعض الاشياء، قال تغير الناس فتغيرنا لهم. يعني الناس مش مظبوطه زي الاول، فاحنا تغيرنا لهم على هذا الامر. خلاص فاحنا بنقول مقارنه معاويه بن سفيان بمن قبله من الراشدين لا، طبعا في خلاف، في فرق. ايه المتشابه؟ واحد الفتوح، نفس حركة الجهاد الأولى عادت، يعني اللي كان أيام عثمان بن عفان وعمر وأبو بكر في الفتوح عاد في عهد معاوية بن سفيان، بل زاد. يعني خلاص غزوا البحر للمسلمين، يعني تملكوا البحر تماما، توسعوا جدا في الساحل الشمال الأفريقي، توسعوا جدا في أرمينيا وأذربيجان. فكرة الدوامين والضبط الإداري زاد جدا، فكرة الانضباط العسكرية والجندية وبتاع كله ضيف قدر كبير جدا من الاتساع المالي وبتاع. كان في عهد عثمان كان موجود في عهد سيدنا معاوية وفي معظم الأمويين من بعد الوليد بن عبد الملك برضو نفس السعة وكذا. طب إيه فكرة تولية الأقارب؟ فكرة التصرف الشديد في الأموال من باب سياسة الملك، يعني أنا أرى فأضع الملك فيما أرى، وده فارق مهم جدا السياسات المالية. سيدنا عبد الرحمن بن العوف وسيدنا سلمان الفارسي الرواية بتروى عن الاثنين، كانوا مرة ماشيين مع عمر بن الخطاب فسأل واحد فيهم قال له أنا خليفة ولا ملك؟ أنا خايف أكون ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة على منهاج النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملك، فما ملك ورحمه وملك عض وملك جبري، فمعنى ان في ملك ومنك خلافه وفي خلافه، يعني دي غير دي. شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافه والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب. يعني الملك اكيد في ايه؟ في ترك لبعض الدين الواجب، في يقل شويه عن الخلافه مش زيها بالظبط، لكن هو مش خروج بالكليه عن الديانه. خلاص طيب

سيدنا عبد الرحمن ابن ابو بكر الصديق سمع مروان بن الحكم بيقول ايه على رؤوس الناس، بيقول فان امير المؤمنين معاويه يعني عز الله نظر في احوال الناس فوجد انه يعني فلم يجد خيرا من يزيد بن معاويه يصلح يعني به امور المسلمين وكذا، فقام له عبد الرحمن ابو بكر على رؤوس الناس وقال له كذبت وكذب معاويه، ما الخير اردتم لامه محمد ولكن اردتموها هرقليه، كلما هلك هرقل قام هرقل، انتوا عايزينها وراثه، عايزين تحولوها الملك وراثه خلاص. فقام عليه الحرس طرورة، فدخل حجر عائشة، دخل بيت سيد عائشة، فطبعا امتنع الناس يعني. فمروان بن الحكم مش عارف يعمل له حاجة، فقال والله ما يعني ما يعني ما يصبرني عليك وكذا إلا أن قد نزل فيك قرآن وتلا بعض الآيات قال نزلت في حقك. فسيد عائشة من وراء الباب قالت له والله كذبت، ما نزل فينا يعني قال أبو بكر يعني شيئا من كتاب الله، وإنما نزلت فيك وفي أبيك، يلا خد بقى يعني انت عايز اف لكم تعدانني. فقال لها قال له دي نزلت فيك انت، فقال له لا. فالسيدة عائشة قالت له ايه نزلوا في اهلك انت خلاص. فلما سمع الكلام ايه غادر، لكن واضح الكلام ان ايه ان عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق سيدنا الحسين سيدنا عبد الله بن الزبير على غير هذا. بقيت الناس دخلوا فيما دخل فيه الناس، قالوا لا نبايع الامر يبقى مستقر وكذا وبتاع خلاص. طبعا بويع ليه يزيد ابن معاويه بعد وفاه سيدنا معاويه، اجتمع عليه الناس الا هؤلاء النفر اللي احنا سميناهم دول خلاص. في خلافه يزيد بن معاويه اجتمع عليه اشياء يعني ثلاث او اربع مصائب يعني ينظر ان هي في عصر حد من الملوك يجتمع فيهم وفي هذا الوقت القصير جدا من الزمن، يعني هو استخلف ثلاث سنوات ثم توفي. اجتمع عنده واحد ان الناس بمجرد استخلافه بدات الناس تتكلم ويقولوا يعني ايه دي خلاف على غير بقى اراده المسلمين وكذا ومش عارف ايه، واهل العراق اللي كان هواهم مع سيدنا علي وقاتلوا مع اهل الشام قديما وبتاع بداوا يرسلوا الرسل لسيدنا الحسين يقولون يعني ان قدمت علينا بايعناك بالخلافه ونزعنا يزيد بن معاويه خلاص. فحتى الامر يعني ظهر في عين سيدنا الحسين انه قد يمكن هذا وانه ذاهب الى العراق ليبايع على انه خليفه. ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشاره سيدنا الحسين الا وقالوا له لا تخرج الى العراق، فقد خذلوا اباك ويخذلونك كما خذلوا. سيدنا عبد الله بس قال له يعني اكرم بك من شهيد، قال له انت هتقتل. سيدنا عبد الله بن عمر قال له يعني قال له بلاش تخرج، هيقتلوه هي هي هي, هي, هي لن يعني يؤدوا لك حقك كما فعلوا مع أبيك. المهم في سيدنا الحسين يعني صوروا الأمر على غير حقه. كان طبعا يزيد بن معاوية عرف أن بعض الولاة في الكوفة ميالين لسيدنا الحسين وبيجمعوا له بيعة الناس وكذا، وفي رسل جايين سيدنا الحسين راح قتل ده وعزل الأمير وسير إليه جيش ألا يدخل الحسين العراق. ده كله سيدنا الحسين ما عرفش. سيدنا الحسين أول ما وصل كربلاء كان أدركه الجيش على رأس عبد الله بن زياد رحمه الله، قال له ايه وكان على رأس الجيش ومن ضمن الغرابة ابن سيدنا سعد بن ابي وقاص، ودي كثير جدا يعني احاول دايما نقول ان صلاح الاباء لا عمر بن سيدنا سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن زياد اللي هو بعد كده استخلف وعبيد الله بن زياد اللي هو قتل سيدنا الحسين خلاص. ففي روايات متضاربة اقربهم للصحة، وان كان برضو حتى سندها في نظر، لكن يعني اهل السير والتاريخ بيقبلوه، بيقولوا ان هو ايه يزيد بن معاوية كان عرض على الحسين ثلاثة أشياء. قال له واحد تأتيني يعني ما تسيبك من العراق تيجي الشام تكلمنا أنا خلاص، أو تذهب إلى الثغور تقاتل العدو، أو تعود من حيث خرج خلاص. فالثلاث أمور يعني لا الثلاثة مقبولة، الثلاثة مقبولة، ده مخرج ليس فيه قتال وليس فيه دم. المشكلة أن هذا الباغي الذي أرسل على جيش رئيس الجيش لم يشأ من حسين قال له تنزل على أي هذا أي حاجة تختارها من الثلاثة ولكن تنزل أسير، يعني أنا تستأسر أنا يعني وكأنك دمك ملكي أنا أفعل ما شايف. حسين قال له لا أنا أعمل حاجة من الثلاثة، عذب ليزيد ابن عمه كلمه مش أروح للثغور مش أرجع من حيث أتيت مش، لكن أنزل أسير لا خلاص. فما زال القوم به هيبة من سيدنا الحسين، يعني الناس كايمة خايفة أن تقاتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فما اجترى عليه. طبعا في جزء من الجيش انحاز لسيدنا الحسين، بل قائد بعض قيادات الجيش انحازت لسيدنا الحسين وقاتلت وقتلت معه، وسيدنا الحسين لم يكن في معه مقاتل، يعني كان 71 واحد من آل بيته مع صبيان ونساء وكذا، وقتل معه أكثر من 71 واحد من آل بيت سيدنا الحسين خلاص، وقتلوا جميعا لم ينجوا إلا النساء وبعض الصبيان والأطفال وكذا. هذه أول كارثة وقعت في عهد يزيد بن معاوية خلاص.